بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور وتفويضها إليه والإعراض عما سواه. والذي يبعث ويدفع إلى التوكل أيها الأحبة قوة القلب واليقين، وعدم التوكل ناتج من ضعف القلب وضعف اليقين وتأثره بالمخاوف والأوهام. التوكل دليل من دلائل الإيمان، وهو سمة من سمات المؤمنين ومزاياهم الرفيعة التي تبعثهم على عزة النفس والترفع عن استعطاف المخلوق والتوكل على الخالق في كسب المنافع ودرء المضار. من أجل ذلك تواترت الآيات الشريفة والآثار عن نبينا وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مدح التوكل والتشويق إليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: إن الله يحب المتوكلين، وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الغنى والعز يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. أي أن العز والغنى يتوطنان في الإنسان المتوكل، يكون غنيا وعزيزا. أيضا يقول الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى داود النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من بين يديه، وأسخت الأرض من تحته، ولم أبالي بأي واد هلك. إذن المقياس والمناط في رضا الله عز وجل وتأييد الله هو التوكل عليه، والعكس بالعكس. وقال الصادق عليه السلام أيضا: من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، أي من وفق إلى الدعاء، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، أي من وفق إلى الشكر، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. ثم قال الإمام: أتلوت كتاب الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ادعوني أستجب لكم. أمير المؤمنين عليه السلام لاحظ كيف يوصي ولده الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له: يا بني، ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال: ضمن أمره وآتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة، إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة. كيف؟ قال: أما أول ذلك فإنه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن أمه يكفيه به ويربيه وينعشه من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك، حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة، حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة رزقه وسوء ظن ويقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني. لاحظ كيف يؤدب لقمان ولده ويعلمه ويربيه على التوكل على الله عز وجل، ويقول له: إن الذي ضمن لك رزقك في ثلاثة أحوال سيضمنه لك أيضا في الرابعة، ضمنه وأنت في رحم أمك، ثم ضمنه بعد الخروج من رحمها، ثم ضمنه بعد الفطام، فما بالك لا تتوكل على ربك؟ ما بالك يضيق أمرك، تظن الظنون بربك، تجحد الحقوق التي أوجبها في مالك فلا تخرجها، تقتر على نفسك وعيالك، كل ذلك مخافة أن يقصر الله عز وجل في رزقك وسوء ظن بالله عز وجل؟ إذن هذا العبد بئس العبد. وأما حقيقة التوكل، التوكل ليس معناه أيها الأحبة أن يغفل الإنسان الأسباب والوسائل التي تبعث على تحقيق منافعه ودرء مضاره، ليس معنى التوكل أن يقف المرء إزاء الأحداث والأزمات مكتوف اليدين سليب الإرادة والعزم، إنما التوكل هو الثقة بالله عز وجل، هو الركون إليه، التوكل عليه دون غيره من سائر الخلق والأسباب، باعتبار أنه تعالى هو مصدر الخير مسبب الأسباب، وأنه وحده المصرف لأمور العباد والقادر على إنجاح غاياتهم ومآربهم. ولا ينافي ذلك أن يتذرع الإنسان بالأسباب الطبيعية ويأخذ بالأسباب والوسائل الظاهرية لتحقيق أهدافه ومصالحه، كالتزود للسفر بالزاد والنفقة والراحلة والماء، والتسلح بالسلاح الجيد لمقاومة الأعداء، التداوي من المرض، التحرز من الأخطار والمضار، هذه كلها أسباب ضرورية لحماية الإنسان لإنجاز مقاصده، لأن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها. ولكن ليس معنى ذلك أن تكون ثقتي وتوكلي على هذه الأسباب، إنما ثقتي وتوكلي على الله عز وجل في إنجاح هذه الغايات والمآرب. وقد جاء أن أعرابيا فهم التوكل خطأ فترك بعيره من غير أن يربطه، لما خرج رأى أن بعيره ليس موجودا ذهب، قال له النبي صلى الله عليه وآله اعقل وتوكل، هكذا يكون التوكل، يعني خذ بالسبب ثم توكل على الله عز وجل، والسبب هو أن تربط بعيرك لا أن تتركه هكذا هملا. أما درجات التوكل فهو يتفاوت عند الناس بحسب تفاوتهم في مدارج الإيمان، فمن الناس من هو سباق في مجالات التوكل، منقطع إلى الله تعالى، معرض عمن سواه، وهؤلاء هم الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن دار في فلكهم من الأولياء من المؤمنين. من أروع صور التوكل وأسمى صور التوكل التي نقلت لنا ما روي عن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه لما ألقي في النار ألقاه النمرود في النار، تلقاه جبرائيل في الهواء وهو في طريقه إلى النار، فقال هل لك من حاجة؟ فقال نبي الله إبراهيم أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم استقبله ميكائيل فقال إن أردت أن أخمد النار فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي، فقال النبي إبراهيم عليه السلام لا أريد. ثم أتاه ملك الريح فقال لو شئت طيرت النار، فقال إبراهيم عليه السلام لا أريد. فقال جبرائيل فاسأل الله، اطلب من الله ما تريد، أن يخمد النار مثلا. فقال إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حسبي من سؤالي علمه بحالي. هكذا يكون التوكل المطلق على الله عز وجل، حسبي من سؤالي علمه بحالي، أي أنا لا أحتاج إلى الطلب منه، فهو مطلع على أحوالي، مطلع على ما أنا مقدم عليه من السقوط في النار، فإن أراد إنقاذي أنقذني وإن أراد إحراقي تركني. من الناس أيضا من هو عديم التوكل بالمرة لضعف إحساسه الروحي وهزال وضعف إيمانه، ومن الناس من هو بين هذا وذاك، يتفاوت في مقدار توكله بتفاوتهم في مقدار إيمانهم. أما محاسن التوكل فالإنسان وكما نعلم في هذه الحياة عرضة للنوائب، هدف للمشاكل والأزمات لا ينفك عنها. من الناس من هو في قلق مضني، فزع رهيب، دائما يخاف الإخفاق ويخشى الفقر ويرهب المرض ويعاني ألوان المخاوف التي تهدد أمنه ورخاءه. الشريعة الغراء جاءت لهذا الإنسان واستطاعت بمبادئها السامية ودستورها الخلقي الرفيع أن تخفف قلق هذا الإنسان وقلق نفسه ومخاوفها، تمد نفسه بطاقات روحية ضخمة من الجلد والثبات والثقة والاطمئنان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، أن تعطيه اعتزازا بحسن تدبيره تدبير الله عز وجل، جميل صنعه وجميل وجزيل آلائه، وأن له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. إذا تحلت النفس بهذا الأمر أي بالتوكل ارتاحت واستبدلت خوفها أمنا، قلقها دعة ورخاء. ومع ذلك التوكل من أهم عوامل عزة النفس، سمو الكرامة، راحة الضمير. بالتوكل يترفع الإنسان عن الاستعانة بالمخلوق واللجوء إلى الخالق سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودرء المضار. ولعل أجدر الناس بأن يتوكلوا هم أرباب المسؤوليات الكبيرة، العلماء، المصلحون، يستمدون من التوكل العزمة والتصميم على مجابهة عنة الناس وإرهاقهم، يستمدون منه المضي قدما في تحقيق أهدافهم الإصلاحية، متخطين ما يعترضهم من أشواك وعوائق، ومقتدين في ذلك بنبي الله وسائر أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأوليائه المكرمين. التوكل كيف أكتسبه؟ أولا باستعراض الآيات والأخبار التي نطقت بفضله وجميل أثره في كسب الطمأنينة والرخاء. ثانيا بتقوية الإيمان بالله عز وجل، بالثقة بحسن صنعه، حكمة تدبيره، بجزيل حنانه ولطفه، وأنه هو مصدر الخير ومسبب الأسباب وهو على كل شيء قدير. ثالثا بأن أتنبه إلى جميل صنع الله تعالى بسمو عنايته بالإنسان في جميع أطواره وشؤونه منذ أن كان جنينا حتى آخر حياته، وأن من توكل عليه كفاه ومن استنجده أنجده وأغاثه. رابعا بالاعتبار بتطور ظروف الحياة وتداول الأيام بين الناس، فكم من فقير صار غنيا، وكم من غني صار فقيرا، وكم من أمير صار صعلوكا، وكم من صعلوك صار أميرا متسلطا. هكذا يجدر التنبه إلى عظمة القدرة الإلهية في أرزاق عبيده ودفع الأسواء عنهم. ففي هذا التنبه أحصل العبرة والعظة. متى أعرف أني صرت من المتوكلين؟ إذا صرت أيها المؤمن راضيا بقضاء الله تعالى وقدره في المسرات والمكاره دون تضجر واعتراض، فإنك صرت من المتوكلين. وفي ذلك قال الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إذا ما عضك الدهر فلا تجنح إلى خلقي ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق. فلو عشت وطوفت من الغرب إلى الشرق لما صادفت من يقدر أن يسعد أو يشقي. وأيضا مما نسب لأمير المؤمنين عليه السلام قال: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في التوكل والحث عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.